الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، صلاح عندك. أحسنت. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال الإمام البخاري: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا يزيد بن جبير عن يونس عن يزيد بن جبير قال: كنت مع من؟ زياد بن جبير. أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمرنا الله بوفاء النذر ونهينا عن صيام يوم النحر، فأعاد عليه فرجع فقال: مثله لا يزيد عليه. عندك. ما عشت فأعاد عليه فقال مثله. عندها فصل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس قال: عن جابر بن زياد بن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل. عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل: إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمرنا الله سبحانه وتعالى. أمر الله بوفاء النذر. قال: أمرنا زيد سبحانه. لا زيد. قال: أمرنا الله. أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال: مثله لا يزيد. لا يزيد عليه. عرفت كيف؟ لا، فأداها كما سمعها. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثني عبد الله بن مسلمة قال: حدثني يزيد عن قال: حدثني يزيد بن ربيع زريع قال: حدثني يزيد بن زريع عن يونس عن ابن زياد عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فسأله رجل فقال: إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، فوافق هذا اليوم ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال ابن عمر رضي الله عنه نصوم يوم النحر فعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. من إبراهيم؟ هذا كثير التسمية ما يحتاج. تفضل عندك يا إبراهيم. قال الإمام البخاري علي رحمة الله وعلى عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زويع عن يونس عن نافع بن جبير قال قلت مع ابن عمر زاد رجل فقال إني أنت قلت نافع بن جبير؟ لا زياد بن جبير. كل يوم الثلاثاء او اربعاء ما عشت فوقفت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله بوفاء النذر ونوينا ان نصوم يوم النحر فعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. اذا عندك يا محمد. لا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل فقال اني بلغت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال ابن عمر رضي الله عنه أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فعاد عليه فقال هنا سؤال ما الله أعلم هل له جواب أم لا. يقول ما هو أفضل أوقات النهار؟ أنا ما أستحضر وقتا فضيلته بذاته لكن لما يحصل فيه بالنسبة للنهار، فبعد الفجر فضله إذا قضي في الذكر وصلاة الضحى حين ترمض الفصال هذا الفضل فيه لصلاة الضحى إذا صلى فهي صلاة الأوابين. لا نقول مثلا إن الدعاء فيه له فضل بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر والظهر والعصر وهي صلوات نهارية في قضية الدعاء فقط، لا نقول إن الصلاة فيه أو تلاوة القرآن لها مزية خاصة. ويظهر ذلك ما إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فمثلا لو أن بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر من 12 إلى 12:30 لو جمع جمع تأخير ما سيصلي الظهر ولا سيؤذن إلا في وقت العصر، فمن 12 إلى 12:30 ليس لها فضيلة، فدل على أن الفضل لأنه بين الأذان والإقامة. فهل عندكم شيء غير هذا تفيدوننا؟ السؤال على ما هو عليه كما تسمعون. ساعة الجمعة خيرا، سيكون خاصا بيوم الجمعة. نعم كما ذكرت بقي شيء يومي ما أعلم شيئا. كيف؟ الأربعاء بين الظهر والعصر ويحتاج إلى نظر في صحة الدليل. أعيد النظر. كيف؟ مهما كان حتى ولو فهي قضية إما تتعلق بصائم أو تتعلق بيعني يوم مخصص، أما شيء على مدار الأسبوع مثل الثلث الأخير من الليل صلاة الوتر. الحمد لله خيرا. الصلاة الوسطى متى هي؟ من الساعة كم إلى الساعة كم؟ اجعلها من 3 إلى مغرب. لو صلى جمع تقديم وهو مسافر مثلا، هل من الساعة 3 إلى مغرب لها فضل؟ انتهى. إذن الفضيلة ليست للوقت، الفضيلة ليست للوقت. خيرا، جزا الله السائل خيرا، لفت نظرنا إلى هذا الأمر، ولكن الأمر كما سمعتم ورجل حلف على يمين بعد العصر. كلام طيب، يحتاج إلى نظر في كلام العلماء ماذا وجهوا. جزاك الله خيرا. قال رحمه، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ وقال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست بمعنى أوقفت. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء، لحائط له مستقبلة المسجد. أخبرني أحد الإخوة أن موضعا ما الآن في المسجد مكتوب في البلاط بيرحاء، يعني أن موضع هذا البستان أصبح داخل المسجد النبوي. ها؟ من جهة القبلة ليس بصريح، يعني جاء فيها أنه كيف لفظه؟ مستقبل القبلة. أظن أنه قبالة المسجد أو قبالة المسجد، ما هو قبلة المسجد، يعني في هذا الاتجاه. لأنه بارك الله فيك، لو طولت باتجاه القبلة أظن قد تأتي إلى قريب من البقيع. المسجد ماشي هكذا والبقيع أتي هكذا. على كل حال، هو المسجد كان داخل قليلا، ولا يلزم أنها أرض كبيرة. إيش يقول ابن رجب؟ ارفع صوتك. أي حديث؟ يعني يقول انه افضل اوقات النهار الذي عمل فيه المسلمون. ما شاء الله. ايضا يقول الاخ بكيل أن الشيخ ابن عثيمين يقول عند حديث ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف كذا وكذا، قال ما كان الحلف بعد العصر بهذه الصورة إلا لفضيلة وقت ما بعد العصر. خيرا إن شاء الله، هذه فائدة، جزاكم الله خيرا. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما يظهر لي رجوعه إلى فضيلة الوقت؟ كأنه يشير إلى حديث إلى هذا، لكن كلامهم أقوى من كلامهم أقوى، لأنه خاصة اليمين التي بعد العصر كانت أشد. خيرا، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.